وشرائع الإسلام التي تقربه من الجنة، ثم بيّن له الأمر الذي يستطيع من خلاله أن يستقيم على هذه الأمور التي بيّنها له النبي صلى الله عليه وسلم، من الاستقامة على دين الله، من عبادة الله وحده وأن لا يشرك به شيئا، ومن إقامة الصلاة، ومن الصيام، ومن الزكاة، ومن الحج، ومن القيام، من قيام الرجل في جوف الليل. قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ عن الأمر الذي يستطيع الإنسان إن ملكه أن يملك كل هذه الأمور، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: أمسك عليك هذا، أي لسانه. أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: أمسك عليك هذا. قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهذا العضو الذي هو اللسان، وهو من أصغر الأعضاء وأيسرها حركة على الإنسان، إلا أنه أخطر الأعضاء على الإطلاق. فإذا استقام اللسان استقامت الجوارح، وإذا عوج اللسان عوجت الجوارح. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإننا نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججت. إذا أصبح العبد فإن أعضاء الجسم تكفر اللسان وتقول له: اتق الله فينا، فإننا نحن بك، فإن استقمت. إذا استقام اللسان استقامت الجوارح، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف عليه؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا: ما أخوف ما تخاف عليه؟ قال هذا، أمسك بلسانه وقال هذا. لأن الإنسان قد يفعل الطاعات من صيام، من صلاة، من زكاة، من حج، ولكنه يطلق العنان بلسانه في أعراض الناس، فيشتم هذا ويسب هذا ويقع في عرض هذا ويتهم هذا بالباطل ويشهد بالزور، فيأتي يوم القيامة ولا قيمة لكل أعماله الصالح، تذهب سيئات لسانه بحسنات أعماله. فاللسان هو أداة الكلمة، والكلمة في الإسلام لها شأن عظيم وأثر خطير. فبالكلمة يصعد الإنسان إلى منازل الصالحين، أو يهبط إلى بركات الهالكين. بالكلمة يصير المرء مسلما، وبالكلمة يصير المرء كافرا. بالكلمة يحل للإنسان أن يطئ المرأة، وبالكلمة يحرم عليه أن يطئ زوجته. والعبد مرهون بما يخرج من لسانه، واستقامة الجوارح مرهونة باستقامة اللسان، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطورة الكلمة وما لها من شأن وأهمية في الإسلام. فعن علقمة بن وقاص قال: سمعت بلال بن الحارث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، يقول قولا، يقول كلمة في دين الله عز وجل يكتب له بهذه الكلمة رضوان الله عز وجل إلى يوم القيامة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة في دين الله فيكتب له بهذه الكلمة، يكتب عليه سخط الله إلى يوم القيامة، لا يظن أن تبلغ هذه الكلمة ما بلغت من سخط الله عز وجل. ففي هذا الحديث بيان لخطورة الكلمة، وألا يستصغر العبد ويستهين بما يخرج بلسانه ولو كلمة واحدة، فبكلمة يحصل العبد رضوان الله، وبكلمة يحصل العبد سخط الله. قال الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، مثل كلمة طيبة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء فتؤتي ثمارها من رضوان الله عز وجل ومن الثواب العظيم يوم القيامة. الكلمة الطيبة. وكلمة خبيثة كشجرة خبيثة تؤتي ثمارها من الحنظل ومن الغضب ومن سخط الله عز وجل على العبد يوم القيامة. فهذا مثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. والعبد يحصى عليه كل ما يتكلم به ويؤاخذ به. العبد كل إنسان يحصى عليه كل ما يتكلم به ويؤاخذ به يوم القيامة. قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة تتكلم بها تحصى عليك وتؤاخذ بها إما لك وإما عليك. كل كلمة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويجب على المسلم أن ينتبه لهذا، للعلاقة التي بين اللسان وبين القلب، للعلاقة التي بين اللسان وبين استقامة الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى. فكل الأحاديث التي مرت في السنة تدل على أن استقامة الجوارح واستقامة الجسد مرهونة باستقامة اللسان. عن سفيان ابن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليه؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. وفي حديث أنس: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فهذه الأحاديث تدل على علاقة التلازم بين اللسان وبين القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد وهي القلب، وهذا القلب لا يستقيم إلا باستقامة اللسان. قال يحيى بن معاذ: القلوب كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغاربها. فانظر إلى الرجل حين يتكلم، انظر إلى الرجل حين يتكلم، فإن لسانه يغترف لك بما في قلبه، حلو وحامض وعذب وأجاج وغير ذلك، ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه، يبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه، يعني الذي يتكلم به الإنسان يدل على ما في قلبه. فإذا كان اللسان يتكلم بكلام مستقيم فهذا القلب قلب مستقيم. وهنا تعلم السر فيما يشتكي منه كثير من الناس الذين يشتكون من عدم المقدرة على الاستقامة على الطاعة ولا يعرفون السبب. يصلون بعض الأيام ثم يتركون الصلاة، يستقيمون بعض الأيام ثم يعودون لما كانوا عليه، وهذا إنما يعود للسان، يعود للسان الإنسان. فكثير من الناس لا يعلم سببا واضحا لعدم مقدرته على الالتزام بأوامر الشرع والاستقامة على الأمر والنهي. وما ذاك إلا بسبب انفلات زمام لسانه، فيتكلم الإنسان بالخبث وبالباطل وبالمر والحامض، ولا يتورع عن غيبة ولا نميمة ولا وقوع في الأعراض وشهادة للزور، فيتكلم اللسان بكل ذلك، فلا تستطيع الجوارح أن تستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وبعد، فاللسان من أصغر الأعضاء في الإنسان وأيسرها حركة، وهو من أخطر الأعضاء في الإنسان. فباستقامة هذا اللسان أو باستقامة هذا العضو يستقيم جسد الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى، كما مر في الحديث أن الأعضاء كلها إذا أصبح العبد كل أعضاء الجسد تكفر اللسان، تقول له اتق الله فينا، فإنما نحن به، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وللسان آفات كثيرة، للسان آفات كثيرة يجب على العاقل أن يحذر من الوقوع فيها. من هذه الآفات التي انتشرت والتي هي منتشرة بين الناس القول على الله بغير علم، التكلم في دين الله عز وجل بغير علم، وهذا منتشر جدا بين الناس. كل من هب ودب يتكلم في دين الله عز وجل بغير علم، ويفتون الناس بغير علم، وهذا من أعظم وأكبر الذنوب عند الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز لأي إنسان أن يتكلم في دين الله، حتى وإن أصاب الحق فهو مأذون فعليه إثم حتى وإن أصاب الحق، لأنه في الأساس تكلم بغير علم، فلا يجوز لإنسان أن يتكلم في دين الله بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن آفات اللسان أن يتكلم المرء فيما لا يعنيه، وهذا أيضا من الأمور المنتشرة بين الناس، أن تتكلم فيما لا يعنيك، فيما لا يضرك وما لا ينفعك من شيء، في أمور جارك، في أمور صديقك، في أمور لا تضرك ولا تنفعك، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الأمر الذي لا يعنيك في شيء لا تتكلم فيه. ومن آفات اللسان الخوض في الباطل والكلام في المعاصي والفواحش، تجد الناس يجتمعون ويذكرون أن فلان فعل كذا وفعل كذا، ومما كثر في هذه الأيام نشر أخبار الفسقة وأخبار الزنا، وأن يتكلم الناس في هذه الأمور، فهذا يعني هذا الكلام يعد من نشر الفواحش بين المؤمنين، هذا الأمر الذي هو التكلم في المعاصي والتكلم في الفواحش، هذا من نشر الفاحشة بين المؤمنين. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني لا يجوز لك أن تتكلم في هذه الأمور، حتى وإن علمت شيئا حقا عن أخيك يجب عليك أن تستر عليه، ألا تتكلم بهذه الأمور وتنشرها بين الناس وتقول أنا أقول الحق، هذا من نشر الفاحشة بين الناس. ومن الآفات آفات اللسان التكلم بالفحش والسب والبذاءة والشتم واللعن، وهذا منتشر جدا بين شباب المسلمين، حتى يجعلون المزاح بينهم في سب الأب والأم، يعني شباب المسلمين يجعلون المزاح بينهم في سب الأب والأم، وهذا من آفات ومن أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعام واللعان ولا الفاحش ولا البذيء، يعني هذا ليس من صفات المسلم، ليس المؤمن بالطعام ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ومن آفات اللسان المنتشرة بين الناس الاستهزاء والسخرية بالناس، وتتبع عثراتهم والبحث عن عوراتهم وانتقاصهم والضحك منهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة، والهمز هو إيذاء الناس بالقول، واللمز إيذاء الناس بالفعل. وقد توعد الله سبحانه وتعالى الذي يفعل هذين الفعلين: ويل لكل همزة لمزة. ومن آفات اللسان والتي هي من الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، والناس يعد لها فاكهة المجالس، الغيبة والنميمة، أن يتكلمون في أعراض الناس، أن يخوضون أو يذكرون الناس بما يكرهون، وهذه من الغيبة، أن تقع في أخيك أو أن تقع في أي إنسان بما فيه، تذكره بما فيه من صفة وهو يكره هذه الصفة أو يكره هذا الكلام، هذا من الغيبة. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى أن مثل الذي يقع في الغيبة كمن يأكل لحم أخيه ميت. والغيبة ذكرك أخاك بما فيه، والنميمة هو الذي يمشي في الوقيعة بين الناس حتى وإن قال حقا، يعني أنت تسمع كلاما من شخص على شخص آخر، فتذهب إلى هذا الشخص الآخر فتقول أن هذا يقول عليك كذا وكذا. هذا يسمى ذميمة، وقيعة، أن تمشي بالوقيعة بين الناس، هذا يسمى ذميمة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. ومن أعظم آفات اللسان التي انتشرت على ألسن كثير من الناس، الكبير والصغير، المتعلم والجاهل، الرجل والمرأة، سب دين الله عز وجل. هذه من الألفاظ التي انتشرت جدا بين الناس، حتى صار الشباب يمازحون بعضهم البعض بسب دين الله، وهذا كفر أكبر. سب الدين كفر أكبر مخرج من الإسلام. الذي يسب دين الله عز وجل حتى وإن كان مازحا، هذا الفعل خروج من ملة الإسلام بالكلية. والذي يفعل هذا الفعل، الذي ينطق والذي يسب دين الله عز وجل، أو يسب الله، أو يسب رسول الله، أو يسب دين الإسلام، أو يستهزئ بشعيرة من شعائر الإسلام، هذا الفعل كفر أكبر مخرج من الملة. والذي يفعله لا يؤاخذ ولا يعامل، ويجب أن يفرق بينه وبين امرأته. الذي يسب الدين، الذي يسب دين الله، هذا الفعل كفر أكبر بالله. والذي يسب الدين لا يؤكل معه ولا يعامل، هذا في شرع الله، ولا يعامل، ويجب أن يفرق بينه وبين امرأته. والمرأة التي عندها دين، إذا رأت من زوجها أنه يسب الدين، يجب عليها أن تحول بينه وبين أن يقترب منها، حتى تذهب به إلى دار الإفتاء وتعلم طبيعة العلاقة بينها وبينه، وبين هذا الرجل الذي يسب دين الله. ولكن الناس صار هذا الأمر من الأمور المعتادة، صرنا نسمع سب الدين ولا يتحرك لأي مسلم شيء، حتى وإن اعترض إنسان تجد الناس يحولون بينه وبين هذا الشخص الذي يسب الدين. وهذا الأمر يعني يجب عليك على الأقل أن تغضب لله عز وجل. يجب عليك إذا رأيت شابا يسب الدين أن تأخذ عليه، أن تكلمه، أن تنصحه لله عز وجل. يجب على الناس أن يتعاملوا على منع انتشار هذا الأمر، لأن هذا الأمر إذا نزل به عذاب فإنه ينزل على كل الناس، لا ينزل على هذا الشخص فقط. فاحذروا عباد الله من آفات اللسان، احذروا من هذا العضو الصغير اليسير الحركة الذي به إن استقام هذا العضو، إن استطعت أن تمسك عليك لسانك استطعت أن تستقيم على طاعة الله، وإن لم تستطع فلن تستطيع أن تستقيم على طاعة الله، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل السلامة والعافية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم أقدامنا وصلنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.